ظاهر القرآن أن الله عز وجل أنزلها وأنهم خانوا وادخروا ورفعوا لغد، فكان ذلك سببا بأن عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، فمسخ الله عز وجل بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم هذه الآيات، مسخهم قردة وخنازير.